الباقي. إذا هذا الفعل جاء فيه وعيد شديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا وعيد شديد على هذا الفعل، دل ذلك على ان هذا الفعل من كبائر الذنوب. تحصل عليه الذنب الصغير وفي الذنب الكبير، الذنوب تنقسم الى الصغائر والى الكبائر، كما قال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. اذا فالذنوب تنقسم الى صغائر وكبائر، وهذه الذنوب وان كانت كلها محرمه الا ان يعني تحريم الكبائر لا شك أنه أعظم وأشد. إذن فهذا الحديث كما قلنا يدل على أن هذا الذنب وهذا الفعل يعد من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توعد فاعله بهذا الوعيد الشديد. طيب، قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال أخرجه مسلم. طبعا صحابي هذا الحديث هو ابن عباس، وسبق أن تكلمنا عنه. عند أي حديث يا جماعة؟ ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة. نعم، لأنه هو الذي روى ذلك الحديث وتكلمنا عنه وعرفنا به عند ذلك الحديث. إذن فسبق التعريف بهذا الصحابي. وفيما يتعلق بتخريج الحديث نقول هذا الحديث حديث صحيح، لأنه مخرج في صحيح مسلم، وجميع ما يخرجه مسلم في صحيحه فهو حديث صحيح، إلا أحاديث قليلة طبعا، يعني أعلها أهل العلم وهي قليلة جدا، ويعني الحكم كما يقال للأكثر والغالب. إذن فهو حديث صحيح لأنه مخرج في صحيح مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا دبغ الإهاب. الإهاب هو الجلد، الإهاب هو الجلد. والمقصود طبعا بهذا الحديث هو الجلد النجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذن فمعنى الحديث أن الجلد إذا كان نجسا، الجلد إذا كان نجسا فإن هذا الجلد يطهر بماذا؟ بالدباغ. إذا دبغ هذا الجلد وهذا الإهاب فإنه يطهر بذلك. مثلا لو أن شاة ماتت حتف أنفها من غير زكاة شرعية، إنسان مثلا كانت عنده شاة ومرضت وماتت، فهذه الشاة طبعا إذا ماتت حتف أنفها ولم تزك زكاة شرعية تكون نجس، وبالتالي فجلدها أيضا يتنجس، جلدها أيضا يتنجس. ولكن هذا الجلد يمكن ماذا؟ تطهيره، يمكن أن يطهر، يعني يمكن أن تسلخ هذه الشاة، يمكن أن تسلخ هذه الشاة الميتة، والميتة طبعا تلقى لا يجوز أكلها لأنها ميتة، وهذا الجلد الذي أخذ من هذه الشاة يمكن أن ينتفع به بعد تطهيره ويطهر بماذا؟ بالدباغ. هذا هو معنى هذا الحديث. إذن يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس هذا، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب، والإهاب كما قلنا هو الجلد، والمقصود هنا يعني الجلد المتنجس طبعا، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجلد إذا كان متنجسا فإنه يمكن ماذا؟ تطهيره والانتفاع به بعد ذلك. وبماذا يكون التطهير؟ بالدباغ. والدباغ طبعا معروف، الدباغ يعني معروف، وسنتحدث عنه إن شاء الله تعالى يعني قريبا. إذن هذا هو يعني معنى يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذا الحديث يستفاد منه عدة فوائد، يستفاد منه عدة فوائد. فأول فائدة نستفيدها من هذا الحديث: نجاسة جلد الميتة، نجاسة جلد ماذا؟ الميت. فالحيوان حتى لو كان مأكول اللحم، حتى لو كان في الأصل مأكول اللحم، إذا مات ولم يزكى الزكاة الشرعية فإن جلده يكون ماذا؟ نجسا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فمعنى ذلك أنه قبل أن يظهر بالدباغ كان ماذا؟ نجسا. إذن يعني أخذ العلماء هذه الفائدة من هذا الحديث، فقالوا هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن جلد الميتة نجس. والفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث هو نجاسة الميتة نقصها، يعني إذا كان جلد الميتة نجسا فهذا يعني أيضا أن الميتة تتنجس، يعني الشاة مثلا إذا ماتت حتف أنفها من غير أن تزكى زكاة شرعية فإنها تعد ميتة، تعد ماذا؟ نجس. إذن فإذا كان جلدها قد تنجس فهذا يعني أنها هي أيضا قد تنجست بذلك الموت. إذن فالفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث هو نجاسة ماذا؟ الميتة نفسها، نجاسة الميتة نفسها. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث وهي عبارة عن مسألة، هي عبارة عن مسألة كثر فيها النزاع وكثر فيها الخلاف بين أهل العلم، وهي يعني مسألة الجلود النساء هل تطهر بالدباغ أو لا، الجلود النجسة هل تطهر بالدباغ أو لا، يعني إذا كان عندنا جلد متنجس، إذا كان عندنا جلد متنجس نجس هل يطهره الدباغ أو لا. فأقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على سبعة أقوال، اختلف فيها العلماء على سبعة أقوال. القول الأول أن جميع الجلود النجسة تطهر بالدباغ، كل الجلود النجسة تطهر بالدباغ حتى لو كان هذا الجلد جلد كلب أو خنزير ونحو ذلك. هذا هو القول الأول في المسألة، أن جميع الجلود النجسة يطهرها ماذا؟ الدباغ، حتى لو كان الجلد لكلب أو خنزير أو نحو ذلك. وهذا القول قال به الظاهرية، هذا القول هو مذهب الظاهرية، واستدلوا بعموم حديث ابن عباس، استدلوا بعموم حديث ابن عباس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، قالوا هذا حديث عام، فكل جلد متنجس يطهر بماذا؟ بالدباغ. فاستدلوا بعموم الحديث. ويؤيد هذا العموم اللفظ الآخر الذي ذكره الحافظ وفتني أن أشير إليه في التخريج، لما قال الحافظ: وعند الأربعة، يعني حديث ابن عباس هذا يقول: رواه الأربعة وهم من؟ أصحاب السنن الأربعة، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فهؤلاء الأربعة رووه بلفظ آخر، ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: أي ماء هاد دبغ فقد طهر، أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. إذن قالوا هذا يعني لفظ عام وحديث عام يدل على أن كل جلد حيوان ولو كان متنجسا فإن الدباغ يطهره ولو كان لكلب أو خنزير ونحوهما. وهذا القول كما قلت هو يعني قول الظاهرية، ولكن أشير فقط يعني للتنبيه فقط أن الحافظ رحمه الله لما قال وعند الأربعة يعني هذا يوهم أن أبا داود رحمه الله روى هذا اللفظ أو روى هذا الحديث بلفظ ماذا؟ بلفظ أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. ولكن بالرجوع إلى سنن أبي داود تبين أن أبا داود رحمه الله روى الحديث بلفظ مسلم، أي بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وبالتالي فهذا الإطلاق الذي أورده هنا الحافظ لما قال وعند الأربعة يعني فيه يعني نوع من التسامح والتساهل، أو يكون قد ساهى أصلا. إذن فالصواب أن يقال وعند الأربعة إلا أبا داود، فلابد أن يستثني أبا داود. لماذا؟ لأن أبا داود لم يرويه بهذا اللفظ وإنما رواه بلفظ مسلم، وهو يعني بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر. المهم أن الحديث يعني حديث ابن عباس بلفظيه يعني فيه ماذا؟ عموم. فاستدل الظاهرية بهذا العموم على أن جلود أو جلد الميتة يعني يطهر يعني مطلقا، يعني يطهر مطلقا لأي حيوان كان. القول الثاني في هذه المسألة وهي مسألة يعني طهارة الجلود المتنجسة بماذا؟ بالدباغ. القول الثاني هو عكس القول الأول، وبالتالي سيكون ماذا يا جماعة؟ أن الدباغ لا يطهر شيئا من الجلود. إذا القول الثاني أن الجلد يعني جلد الميتة يعني الجلد المتنجس لا يطهره الدباغ مطلقا ولو كان لشاة أو بقرة أو بعير ونحو ذلك، حتى لو كان يعني الحيوان مأكول اللحم في الأصل فإذا مات فإنه يتنجس بموته ويتنجس جلده أيضا بموته، وهذا الجلد النجس لا يطهره ماذا؟ الدباغ، لا يطهره الدباغ. إذن هذا هو القول الثاني في المسألة، أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ مطلقا لأي حيوان كان، حتى لو كان الحيوان مأكول اللحم. وأصحاب هذا القول طبعا هذا القول أولا يعني هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وهذا القول مروي عن جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إذن هذا القول مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. القول الثالث في المسألة، إذن القول الأول أن الدباغ يطهر كل جلد ميتة، القول الثاني أن الدباغ لا يطهر أي جلد ميتة، يعني عكس القول الثاني. القول الثالث في المسألة أن الدباغ يطهر فقط جلد الحيوان الذي يؤكل لحمه، جلد الحيوان الذي يؤكل لحمه، يعني إذا كان الحيوان مما يؤكل لحمه كبهيمة الأنعام، كبهيمة الأنعام من البقر والإبل والغنم ونحو ذلك، فهذه الحيوانات إذا ماتت ولم تذكى زكاة شرعية فكما قلنا فإنها تتنجس بموتها، ويتنجس معها ماذا؟ ها؟ جلدها، ولكن هذا الجلد يمكن ماذا؟ أن يتطهر بالدباء. ولكن إذا كان الحيوان لا يؤكل لحمه، إذا كان الحيوان لا يؤكل لحمه كالذئب مثلا، كالذئب مثلا، فهذا الحيوان غير مأكول اللحم إذا مات فهو نجس بلا شك، حتى لو ذبحناه، حتى لو ذبحناه ذبحا شرعيا فإنه ينجس بماذا؟ بموته، لأن الزكاة لا تطهر ماذا؟ يعني الحيوان المحرم الذي يحرم لحمه. إذن الحيوان المحرم إذا مات فإنه يكون ماذا؟ نجس، ميتته نجس، وبالتالي يكون ماذا؟ جلده متنجسا أيضا. وما دام أن هذا الحيوان محرم اللحم فالدباء لا يطهر ماذا؟ جلده. إذن أصحاب هذا القول، أصحاب هذا القول وهو القول الثالث، يفرقون بين ماذا وماذا؟ يفرقون بين الحيوان المأكول اللحم، فإذا مات من غير زكاة شرعية فإن جلده يطهره ماذا؟ الدباء. وبين الحيوانات المحرمة التي لا تؤكل فهذه لا يمكن أن يطهر جلدها ولو بالدباء. واضح؟ واضح يا جماعة؟ إذن أصحاب القول الثالث يفرقون بين جلد وآخر، فيقولون جلد الحيوان المأكول اللحم فهذا يطهره الدباغ إذا دبر فإنه يطهر، وأما الحيوان المحرم الذي لا يؤكل لحمه مثل الذئب والسباع مثلا والفيل إلى غير ذلك من الحيوانات المحرمة، فهذه الحيوانات لا يمكن أن يطهر جلدها بماذا؟ بالدباغ. وهذا القول، هذا القول الثالث هو رواية، هو رواية عن الإمام أحمد، وقد قال به يعني جمع من الأئمة منهم الإمام الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وغيرهم من الأئمة. إذن هذا القول يعني قال به الكثير من أئمة السلف رحمهم الله تعالى. القول الرابع في المسألة أن الدباغ يطهر جميع جلود الميتة ما عدا الخنزير فقط، فجلد الخنزير هو الجلد الوحيد الذي لا يطهره ماذا؟ الدباغ. وأما باقي الجلود فجميعها تطهر بماذا؟ بالدباغ. فحتى الذئب مثلا، حتى الذئب إذا أخذنا جلده ودبغناه فإن الدباغ يطهره على هذا القول، وهو القول ماذا؟ الرابع. إذن هذا القول مثل أي قول يا جماعة؟ مثل القول الأول، إلا أنهم استثنوا ماذا؟ الخنزير. وهذا القول الرابع هو قول أبي حنيفة النعمان رحمه الله، هذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. إذن أبو حنيفة مذهبه أن الدباغ يطهر جميع الجلود إلا جلدا واحدا فقط وهو جلد الخنزير. طبعا أبو حنيفة سيحتاج إلى دليلين، دليل يدل على ماذا؟ على طهارة الجلود عموما، صح ولا لا؟ وهو طبعا حديث ابن عباس، يقول أما يعني دليل العموم فهو حديث ابن عباس إذا دبغ الإيهاب فقد طهر، أيما إيهاب دبغ فقد طهر. هذا الحديث بعمومه يدل على أن كل جلد ممكن أن يطهر بماذا؟ بالدباغ. ولكن يحتاج إلى دليل آخر وهو استثناء ماذا؟ الخنزير. قال وأنا أستثني من هذا العموم الخنزير، لأن الله تعالى يعني لما ذكر الخنزير في القرآن قال فإنه ماذا؟ رجس نجس. فإنه رجس أي نجس. فيقول أبو حنيفة رحمه الله فالخنزير يعني نجس الذات، يعني ذاته متنجس حتى في حال الحياة فهو يعني ذات نجسة لحما وعظما وجلدا إلى غير ذلك. وإذا كان جلده متنجسا لذاته فلا يمكن ماذا؟ أن يطهر. مثل البول مثلا، هل يمكن أن تطهر بولا؟ يعني نفس البول، نفس البول هل يمكن أن ينقلب فيصير طيرا؟ لا، لأن البول نفسه عبارة عن يعني ذات متنجس. فنفس الشيء يقول يعني الخنزير كله ذات متنجسة، وبالتالي هذه الذات المتنجسة لا يمكن أن تنقلب فتصير ماذا؟ طاهرا. قد يتطهر الشيء الذي كان في الأصل طاهرا وعرضت له ماذا؟ النجس، عرضت عليه النجس. وأما الشيء المتنجس في الأصل يعني ذاته متنجسة فلا يمكن أن يتطهر. إذن فهذا الذي يعني جعل أبا حنيفة رحمه الله يستثني ماذا؟ الخنزير. قال لأن القرآن نص على أنه نجس رجس. إذن فذات الخنزير نجس متنجس، وبالتالي فلا يمكن أن ينقلب المتنجس إلى يعني طاهر ولو باستعمال ماذا؟ الدباغ. إذن هذا هو القول الرابع في المسألة. القول الخامس في المسألة أن الدباغ يطهر جميع جلود الميتة ما عدا الخنزير وحيوان آخر ما هو؟ والكلب. إذن هذا أصحاب هذا القول يعني أضافوا شيئا آخر على الخنزير وهو ماذا؟ الكلب. فقالوا الدباغ يطهر جميع الجلود ما عدا جلد خنزير أو جلد ماذا؟ كلب. وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. فعند الشافعي الدباغ يطهر كل الجلود، الدباغ يطهر كل الجلود ما عدا جلد خنزير لما سبق ذكره عند الحديث عن مذهب الحنفية، وأيضا يعني جلد الكلب لا يتطهر عند الإمام الشافعي. لماذا؟ لأن الشافعي رحمه الله يرى أيضا أن الكلب حيوان نجس كالخنزير، يعني عينه ماذا؟ نجسة. فحتى يعني جلده وشعره نجس حتى في حال الحياة. إذن فهو حيوان نجس الذات، وما كان يعني نجسا في ذاته لا يمكن أن ينقلب إلى طاهر. إذن هذا هو القول الخامس. القول السادس في المسألة، القول السادس في المسألة أن الدباغ يطهر جميع الجلود، أن الدباغ يطهر جميع الجلود ولكن يطهر ظاهرها دون باطنها. انتبهوا إلى هذا القول. هذا القول أو أصحاب هذا القول يقولون الدباغ يطهر كل الجلود، كل جلد ميتة يمكن أن يطهر بماذا؟ بالدباغ. ولكن إذا طهرنا هذا الجلد بالدباغ فإن الذي يظهر فيه هو ماذا؟ ظاهره فقط، الذي فيه يعني الصوف مثلا أو الشعر ونحو ذلك. وأما الباطن يعني الجهة الداخلية للجلد فهذه الجهة لا تطهر بالدباغ. واضح؟ إذن فعندهم الدباغ يطهر الظاهر دون الباطن. ويلزم من ذلك طبعا أمور، منها أن هذه الجلود يجوز استعمالها في اليابسات دون ماذا؟ المائعات. يعني هذه الجلود التي كانت متنجسة ودبغناها يجوز أن نستعملها في حفظ الأشياء اليابسة مثل الحبوب مثلا وغير ذلك. وأما الأشياء المائعة فلا يجوز أن تحفظ في مثل هذه الجلود كالماء واللبن ونحو ذلك. إذن قالوا يجوز استعمالها في ماذا؟ في اليابسات دون المائعات. وقالوا أيضا ويجوز أن يصلى عليها ولا يجوز أن يصلى فيها. يجوز أن يصلى عليها ولا يجوز أن يصلى فيها. كيف ذلك؟ لماذا يا جماعة؟ يعني هذه الجلود يجوز أن نصلي عليها. لماذا؟ لأنه يصلى على ماذا؟ على ظاهرها، ظاهره. قال ولا يصلى فيها، يعني لا يجوز للإنسان أن يلبس هذا الجلد ويصلي فيه. لا يجوز للإنسان أن يلبس هذا الجلد ويصلي فيه. قالوا لأنه يعد حاملا للنجاسة، يعد حاملا للنجاسة في صلاة، بخلاف ما إذا صلى، ما إذا صلى على ظهرها فقط فيكون عبارة عن مصلي يصلي بجنب نجاسة، إلا أنه لا يلامس تلك النجاسة ولا يبشره وضع. وبالتالي قالوا يصلى عليها ولا يجوز أن يصلى فيها. إذن فأصحاب هذا القول يعني عندهم ماذا؟ هذا التفصيل. وهذا القول هو المشهور عند المالكية، يعني هذا القول هو المشهور عند المالكية أن الدباغ يطهر يعني جلد الميتة، ولكن يطهر ماذا؟ ظاهره دون باطنه، ويلزم من ذلك المسائل التي أشرنا إليها آنفا. إذن هذا هو القول السادس في هذه المسألة. وهذا القول طبعا يعني هذا القول السادس يعني لا توجد عليه يعني أدلة، كما سيأتي في أدلة هذه الأقوال. القول السابع، القول السابع والأخير في هذه المسألة جواز الانتفاع بجلود الميتة ولو من غير دباغ. يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أن الميتة إذا ماتت يجوز للإنسان أن ينتفع بماذا؟ بجلدها، ولو من غير أن يدبغها أو أن يدبغه، يعني أن يدبغ هذا الجلد. إذن فالقول السابع والأخير في هذه المسألة أن جلد الميتة لا يحتاج إلى أن يدبغ لينتفع به، بل يجوز للإنسان أن ينتفع به يعني من غير ماذا؟ دباغ. وهذا القول مروي عن الإمام الأوزاعي رحمه الله، هذا القول مروي عن ليس الأوزاعي وإنما الزهري، نعم مروي عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى. إذن المسألة كما ترون يعني فيها يعني داع وخلاف كثير، واختلف العلماء على هذه الأقوال السبع. طيب، أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن الدباغ يطهر جميع الجلود يستدلون بماذا؟ كما قلنا بعموم حديث من؟ ابن عباس، أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أصحاب القول الثاني الذين قالوا بماذا؟ أن جلد الميتة لا يطهر مطلقا لا بدباغ ولا بغيره، وهو كما قلنا المشهور من مذهب الإمام أحمد. أصحاب هذا القول استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم، استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم بالعينة، عبد الله بن عكيم، حيث قال رضي الله عنه أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، قبل موته. وجاء في بعض الروايات أن هذا الكتاب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أو شهرين. إذن يقول عبد الله بن عكيم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، يعني بقليل، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، بإهاب ولا عصب. أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتفعوا بإهاب ولا عصب، يعني لا تنتفعوا بجلد ميتة ولا بعصب ماذا؟ ميتة. وهذا الحديث أعلم يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعدة العلل، إلا شيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني أجاب عن كل تلك العلل وخلص إلى تصحيح هذا الحديث. إذن فهو يعني حديث صحيح ثابت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هؤلاء قبل أن يموت يعني بقليل، نهاهم عن ماذا؟ عن أن ينتفعوا بإهابه، أي بجلد ميتة أو بعصبه. والشاهد من هذا الحديث طبعا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الانتفاع بجلد الميتة مطلقا، ولم يفصل بين جلد مدبوغ أو غير مدبوغ، لأن الحديث أيضا جاء مطلقا ألا تنتفعوا بإهاب أي بجلد ميت. إذن فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ماذا؟ عن الانتفاع بجلود الميتة مطلقا. قالوا وهذا الحديث كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فهذا الحديث يعد ناسخا لكل الأحاديث التي دلت على جواز الانتفاع بجلد الميتة إذا دبر. واضح؟ إذا قالوا هذا الحديث كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على أن هذا الحديث ينسخ كل الأحاديث التي يعني أذنت وباحت أن ينتفع بجلد الميتة إذا دبر. إذن هذا هو يعني حجة من قال بالقول الثاني. ولكن طبعا يعني هذا الاستدلال اعترض عليه بعض أهل العلم، وقال الجمع ممكن بين هذا الحديث والنصوص الأخرى، وإذا أمكن الجمع لا يصار إلى ماذا؟ إلى النسخ واحتمال النسخ. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا الحديث يدل على ماذا؟ على جواز الانتفاع بجلد الميتة متى؟ إذا دبغ. وحديث عبد الله بن عكيم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم من أن ينتفعوا بجلد ماذا؟ ميتة مطلقة. فقال يمكن أن نجمع بين حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عكيم بأن يحمل حديث عبد الله بن عكيم على الجلد الذي لم يدبر. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام ألا تنتفع من الميتة بإهاب أي ما لم يدبر، فجلد الميتة إذا لم يدبر لا يجوز الانتفاع به، على هذا يحمل حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه. وأما جلد الميتة إذا دبغ فيجوز أن ينتفع به، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ومعنى ذلك أنه يجوز أن ينتفع به. إذن قالوا الجمع بين هذه النصوص ممكن، وبالتالي فلا يصار إلى ماذا؟ إلى النسخ، لا يصار إلى النسخ. طيب أصحاب القول الثالث، أصحاب القول الثالث الذين فرقوا بين الحيوان الذي يؤكل لحمه والحيوان الذي لا يؤكل لحمه، استدلوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دباغ الأديم ذكاته. الأديم هو الجلد، يعني جلد الميتة، طبعا دائما الكلام عن جلد الميت، لأن يعني الحيوان إذا ذكي ذكاة شرعية، وكان طبعا مما يؤكل لحمه، إذا ذكينا زكاة شرعية فهو حيوان نجس أو طاهر، طبعا هو حيوان طاهر وبالتالي فجلده يكون أيضا طاهرا. إذن فالنزاع دائما يكون في جلود ماذا؟ الميتة، لأنها هي النجسة تتنجس بماذا؟ بالموت. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام دباغ الأديم، احنا قلنا الأديم هو ماذا؟ جلد الميت. إذن سيقول عليه الصلاة والسلام دباغ الأديم يعني جلد الميت زكاته، يعني يؤد زكاة لهذا الجلد. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن الزكاة كما أنها تطهر اللحم وتحله، يعني إذا كان عندي شاة لتكون هذه الشاة طاهرة وحلالا نحتاج إلى ماذا؟ إلى ذبحها، زكاتها، وضعها. فقالوا فكما أن الشاة لا تكون طاهرة ولا تكون حلالا إلا بالزكاة، فكذلك ماذا؟ الجلد. فالجلد لا يطهر ولا يحل إلا بماذا؟ بالدباغ. واضح؟ هذا هو معنى الحديث. إذن قوله عليه الصلاة والسلام دباغ الأديم زكاته، معنى هذا الحديث أن الدباغ يطهر جلد الميتة وجلده. طيب ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدباغ، شبهه بماذا؟ بالزكاة. ومن المعلوم أن الزكاة لا تحل ولا تطهر إلا حيوانا مأكول اللحم، صح ولا لا؟ لو أن إنسانا أمسك خنزيرا وزكاه زكاة شرعية، بسم الله الحمد لله اللهم هذا منك وإليك، هل يحله ذلك ويطهره؟ أبدا، لأنه حيوان محرم. إذا فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الدباغ بالزكاة. ومن المعلوم أن الزكاة لا تحل إلا حيوانا مأكول اللحم، قالوا فكذلك الدباغ لا يمكن أن يطهر به إلا حيوانا مأكول اللحم في الأصل، وأما إن كان حيوانا محرما فإن الدباغ لا يفيده ولا يطهره ولا يحله، كما أن الزكاة لا تطهر ولا تحل حيوانا محرما. واضح؟ إذن فيعني استدلوا بهذا الحديث على أن الدباغ إنما يطهر جلد الميتة إذا كانت هذه الميتة في الأصل مأكولة مانا اللحم كبهيمة الأنعام. طيب القول الرابع، احنا طبعا الآن نذكر في أدلة الأقوال، انتهينا من ذكر الأقوال، سنذكر الآن أدلتها ثم في النهاية إن شاء الله تعالى نحاول أن نرجح بين هذه الأقوال إذا عرفنا دليل القول الأول والثاني والثالث. دليل القول الرابع هو كما قلنا قول أبي حنيفة، وهو أن الدباغ يطهر جلد كل ميتة ما عدا ماذا؟ الخنزير. قلنا يعني الجلود عموما استدل لها بعموم حديث مالا ابن عباس، واستثنى الخنزير للآية الكريمة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا فدلت الآية على أن الخنزير نجس العين، وبالتالي فلا يمكن أن يطهر جلده ولو بالدباغ. طيب القول الخامس دليله كما قلنا يعني نفس دليل الحنفية، ويضاف على ذلك يعني يضاف على ذلك فيما يتعلق بالكلب يعني دليل يدل على ماذا؟ على نجاسة ماذا؟ الكلب. وهو ما سبق في حديث الولوغ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. قالوا: فهذا الحديث يدل على أن الكلب حيوان نجس العين، وبالتالي فلا يمكن أن يطهر جلده بالدباغ كالخنزير تماما. أصحاب القول السادس كما قلنا، وهذا القول هو المشهور من مذهب المالكية، أنهم فرقوا بين ماذا؟ بين ظاهر الجلد وباطنه، فقالوا الدباغ يطهر ماذا؟ الظاهر دون الباطن. وهذا التفصيل طبعا لا دليل عليه طبعا من النصوص الشرعية، قد يستدل له يعني بأدلة نظرية عقلية، ولكن من النصوص الشرعية ليس عليه دليل، بل هناك من النصوص الشرعية ما يدل على ضعف هذا القول. وهذا القول طبعا الأخير هو من أضعف الأقوال في هذه المسألة. لماذا؟ لأن يعني هذا التفصيل كما قلت يعني جاء بخلاف يعني بعض النصوص الشرعية، لأنه جاءت نصوص شرعية تدل على أن الجلد المذبوح يجوز استعماله في ماذا؟ في المائعات. من تلك النصوص مثلا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث سودة رضي الله عنها قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، بفتح الميم، فدبغنا مسكها، والمسك هو ماذا؟ الجلد. تقول: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننتبذ فيه. ما معنى ننتبذ فيه؟ أي نضع فيه ماذا؟ النبيذ، والنبيذ طبعا شيء مائع. قالت: حتى صار شنما، أي قربة. إذا فالشاهد من هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم استعملوا جلد ميتة مذبوغا في ماذا؟ في مائع. إذا فهذا يبطل يعني هذا التفصيل الذي ذكره المالكية، وبالتالي فيعني الجلد إذا دبغ أو إذا طهر بالدباغ فإنه يجوز استعماله مطلقا، سواء كان ذلك في حفظ أشياء يعني يابسة أو مائعة. بقي الآن يعني دليل ماذا؟ القول السابع، وهو مذهب من؟ الزهري رحمه الله، إمام أهل المدينة في زمانه. الزهري يعني حجته هو ما رواه البخاري، طبعا هو الزهري طبعا قبل البخاري، ولكن نحن نروي الحديث فقط، ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة يعني ماتت ولم تذكى زكاة شرعية، فقال أي قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بإهابها؟ يعني هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، يعني كيف ننتفع بجلدها وهي ميتة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها، يعني هي ميتة صحيح، ولكن الذي حرم في الميتة هو أكلها، وأنتم طبعا إذا انتفعتم بجلدها لن تنتفعوا بهذا الجلد بأن تأكلوه، وإنما يعني أشياء أخرى. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن لهم أن ينتفعوا بجلد ميتة هذه الشاة، يعني بجلد هذه الشاة الميتة، يمن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتفعوا به مطلقا، ولم يلزمهم بماذا؟ لم يلزمهم بالدباغ. قال: هل انتفعتم به؟ أطلق، ولم يقيد الانتفاع بالدباغ. فاستدل الزهري رحمه الله يعني بهذا الإطلاق الذي جاء في هذا الحديث على أن جلد الميتة يجوز الانتفاع به ولو لم يدبر. ولهذا يقول حافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يعني معلقا على حديث ابن عباس هذا قال: واستدل به الزهري بجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا سواء دبغ أو لم يدبغ. قال الحافظ وهو يرد على هذا الرأي طبعا قال: لكن صح التقييد من طرق أخرى بالدباغ. فنقول صحيح أن هذا الحديث جاء مطلقا ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالدباغ، ولكن أمرهم بذلك في أحاديث أخرى، أمرهم بالدباغ في أحاديث أخرى كما في حديث ابن عباس الآخر: أيما إهاب دبغ فقد طهر. إذن هذا يعني باختصار يعني مجمل أدلة يعني هذه الأقوال السبعة. والذي يعني يظهر رجحانه والله تعالى أعلم من هذه الأقوال، الذي يظهر رجحانه من هذه الأقوال والله تعالى أعلم هو القول الثالث. الراجح من هذه الأقوال هو القول الثالث، وهو أن الدباغ إنما يطهر فقط جلد الحيوان إذا كان مما يؤكل لحمه، وأما الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فإن الدباغ لا يطهره أبدا. هذا القول هو الصحيح. وإنما قلت بأن هذا القول هو الصحيح لأمور: الأمر الأول لأن هذا المعنى جاءت به كما قلنا نصوص شرعية كقوله عليه الصلاة والسلام: زكاة الأديم ماذا؟ دباغه. فقلنا النبي عليه الصلاة والسلام شبه ماذا؟ الدباغ بالزكاة. ويؤيد ذلك أيضا يعني ما جاء في حديث آخر وحديث عائشة فيما أذكر سيأتينا إن شاء الله تعالى عندما يعني نشرح يعني أحاديث التي تأتي إن شاء الله تعالى. يعني جاء أيضا يعني هذا المعنى في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الدباغ بالزكاة، وكما أن الزكاة لا تطهر ولا تحل إلا حيوانا مأكولا لها، فبالتالي فالدباغ أيضا لا يحل ولا يطهر إلا جلد حيوان مأكول اللحم أيضا. الأمر الآخر الذي يعد مرجحا للقول الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس يعني جلود السباع والركوب عليها، فثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جلود السباع، نهى عن جلود السباع يعني السبع لا يجوز ماذا؟ استعمال جلده. السبع لا يجوز استعمال جلده لا في لبس ولا في جلوس وركوب ونحو ذلك. وهذا يدل كما قال أهل العلم على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع، على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع. والسر في ذلك أن السباع أو أن السبع حيوان محرم لا يجوز أكله، وبالتالي فالدباغ لا يطهر جلده أيضا. وثبت أيضا فيما رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور يعني جلود النمور. إذن فهذه الأحاديث يعني تدل على ماذا؟ على أنه لا يجوز استعمال يعني جلود السباع والنمور ونحو ذلك. والسبب في ذلك كما قلنا أن الدباغ لا يطهر هذه الجلود لكونها حيوانات محرمة لا يحل ماذا؟ أكلها، وبالتالي فالدباغ لا يطهر جلودها أيضا. الأمر الثالث والأخير مما يرجح ما يعني ذكرته آنفا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث العامة التي استدل بها يعني بعض أهل العلم على عموم يعني تطهير الدباغ لكل الجلود هي أو هو قوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، أو قال عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فكلمة إهاب هل تطلق على كل جلد؟ فمثلا جلد السبع أو جلد الذئب مثلا، هل يسمى إهابا في اللغة العربية أو لا؟ أنا أقول في ذلك خلاف بين أهل العلم. ولهذا نص النظر ابن شميل رحمه الله تعالى وهو من أئمة اللغة والأدب على أن الإهاب لا يطلق في اللغة العربية إلا على حيوان المأكول اللحم، يعني جلد حيوان المأكول اللحم فقط هو الذي يسمى ماذا؟ جلده إهابا. وأما إذا لم يكن الحيوان مأكول اللحم فلا يسمى يعني جلده إهابا. إذا فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الأحاديث التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إنما كان يعني ماذا؟ يعني جلود الحيوانات التي كان أو التي يؤكل لحمه. وهذا هو الذي طبعا يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يقتنونه، يعني الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا يربون السباع وغيرها؟ طبعا لا، يعني كانوا يربون ماذا؟ ويقتنون بهيمة الأنعام. وكانت هذه البهائم إذا ماتت عند الصحابة رضي الله عنهم كان يشكل حكمها أو يشكل حكمها لدى الصحابة رضي الله عنهم. لهذا ذكرنا يعني في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة ميتة فقال هل انتفعتم بإهابها؟ فقال يا رسول الله إنها ميتة. إذن هذا النوع من الحيوان هو الذي كان يعني يربيه الصحابة ويقتنيه الصحابة رضي الله عنه، وكان إذا مات عنده مثل هذا الحيوان فكان يشكل حكمه عنده، فكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الأحاديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. إذن فنقول الظاهر والله تعالى أعلم أن هذه الأحاديث إنما يعني تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في بيان جلد الحيوانات التي يؤكل لحمها كالشياه والبقر والإبل ونحو ذلك. وبالتالي فكما قلت الذي يظهر يعني رجحانه والله تعالى أعلم أن الدباغ إنما يطهر الجلد إذا كان تابعا لحيوان مأكول اللحم، وأما الحيوان المحرم فإن جلده لا يطهر بالدباغ وبالتالي لا يجوز استعماله. ولهذا من الخطأ يعني ما يفعله يعني بعض الناس أنهم يقتنون يعني ألبسة مصنوعة يعني بجلود لحيوانات محرمة خاصة في المناطق الإفريقية وغير ذلك، تجد مثلا يعني حذاء يعني يصنع مثلا لا أدري أحيانا بجلد ثعبان أو بجلد تمساح أو بجلد يعني نمر أو سبع، فكل يعني هذه الأشياء التي تصنع بجلود حيوانات محرمة الأكل فإنه لا يجوز استعمالها لأن الدباغ لا يطهر إلا جلد يعني الحيوان الميت إذا كان مأكول اللحم والله تعالى أعلم. وبهذا يعني نخلص الله تعالى إلى أن يعني جلد الميتة جلد الحيوان الميت إنما يطهر بالدباغ إذا كان هذا الحيوان من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي التي يجوز يعني أكلها وتناولها كجلود الكباش والشياه والبقر والإبل والمعز ونحو ذلك، وأما غيرها من الجلود فالظاهر والله تعالى أعلم أنها لا تطهر بالدباغ وبالتالي فيحرم استعمالها، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر. وبقيت طبعا يعني أحاديث أخرى متعلقة يعني بهذه المسألة، فنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. يعني قبل يعني الأذان، يعني هناك يعني بعض الأسئلة متعلقة بالدروس الماضية، يعني أحاول أن أجيب على بعضها هذه العجالة. هذا سائل يسأل، يعني يقول: ذكرت في بعض المجالس طبعا السابقة، يعني يقول ذكرت بأن الصحيح من أقوال أهل العلم طهارة الحمار، فكيف نجمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لما طبخ الصحابة رضي الله عنهم الحمر الأهلية وأرادوا أن يأكلوها، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وأمرهم بإفراغ القدور وغسلها. أنا لم أقل بطهارة الحمار، ها يا جماعة، أنا قلت بطهارة ماذا؟ ها؟ سؤر الحمار، قلت بطهارة سؤر الحمار وعرقه ونحو ذلك، أنا هذا الذي يعني قلته، وبالتالي فلا تعارض بين ما قلته وبين ما تذكره. فهذا الحديث إن دل على طهارة الحمار فإنه لا يدل على طهارة ماذا؟ سؤر الحمار ولعابه وعرقه ونحو ذلك. وهناك طبعا فرق بين الأمرين، ولهذا الهرة مثلا، الهرة هل يجوز أكلها؟ لو طبخها الإنسان هل نأمره بإراقتها أو لا؟ نأمره بذلك. وتغسل الآنية التي طبخت فيها الهرة، ومع ذلك هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. إذن لابد أن نفرق بين الأمرين. هذا يقول: هل يقال بأن كل من جهل دين الله عز وجل فهو أعرابي؟ لا، احنا قلنا الأعرابي هو من يسكن ماذا؟ البادية. هذا هو تعريف الأعرابي في اللغة. يقول: من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد موته، هل يعتبر صحابيا؟ الجواب: لا، لا يعتبر صحابيا، لا يعتبر صحابيا. يعني الذي يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في حال الكفر ولا يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعد صحابيا، لأنه من شرط الصحابي أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ مؤمنا به. نعم. يقول: هل الشوكة والسكين والملعقة يدخلون في هذا النهي، وما الدليل على ذلك؟ هذا طبعا يقصد يعني الآنية، يعني آنية الذهب والفضة. احنا قلنا يعني الراجح من أقوال أهل العلم هو حرمة ماذا؟ استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا، يحرم استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا حتى في غير الأكل والشرب. يقول: بما أن العلة في تحريم الذهب والفضة هو الكبر والإسراف، طبعا هذه ليست علة لوحدها، هي علة ولكن يعني تنضم إلى علة أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فالعلماء طبعا يعني اختلفوا في تعليل هذا الحكم، لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام؟ والذي يظهر الله تعالى أعلم أن العلة هنا يعني تدخل فيها عدة أشياء، منها يعني كون يعني هذا المعدن من ذهب أو فضة، هذا علة، فإذا كان المعدن من شيء آخر فسبق أنه يجوز ماذا؟ استعماله. والعلة الأخرى هي ما ذكره هنا السائل، وهو ما فيه من ماذا؟ من التبذير والإسراف ونحو ذلك. وبالتالي طبعا يقول السائل: إذا قلنا العلة في تحريم الذهب والفضة هو الكبر والإسراف، فهل يجوز المبالغة في تزيين البيوت بأنواع الزخارف لما فيه من الكبر والخيلاء؟ طبعا الإنسان لا يجوز أن يزين بيته بقصد ماذا؟ الكبر والخيلاء، لأن الكبر محرم طبعا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن إذا كان قصده هو الكبر والخيلاء طبعا هذا غير جائز. ثم أيضا حتى لو لم يكن هذا هو قصده، فلا يجوز أيضا المبالغة في ذلك إلى حد الإسراف والتبذير. يعني هناك يعني أناس مع فقرهم وقلة المال عندهم يبالغون في مثل هذه الأمور، يعني تجده يعني يبالغ في ماذا؟ في تزيين يعني بيته بشراء لا أدري يعني أفخر أنواع الأثاث ونحو ذلك، بينما يعني قد يعني لا يجد يعني قوت يومه وليله. فهذا طبعا لا يجوز، لأنه يدخل أيضا في باب الإسراف والتبذير. فنقول باختصار أن يعني تزيين البيوت وتحسينها يعني أمر يعني مباح شرعا وجائز شرعا، ولكن لا يجوز أن يصل إلى حد الإسراف والتبذير، أو أن يكون الدافع يعني إليه هو يعني ما ذكره السائل من الكبر والخيلاء ونحو ذلك. وهذا يقول: ماذا عن استعمال هيكل النظارات من ذهب أو فضة؟ طبعا لا يجوز، لا يجوز أن يكون يعني هيكل النظارات من ذهب أو فضة، لا يجوز هذا. وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم أن الممنوع هو مطلق الاستعمال. نعم. في غير الذهب والفضة فالأولى ترك الذهب والفضة، لأن الأصل كما قلنا هو منع استعمال الذهب والفضة في مثل هذه الأشياء، هذا هو الأصل. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما أذن لذلك الرجل باستعمال أنف من ذهب لأن المواد في عهدهم وزمانهم كانت قليلة، لأنه لو اتخذه من مادة أخرى فتلك المادة قد تتعفن قد تتصدد. ولكن نحن في زمانه بحمد الله تبارك وتعالى يعني المواد الأخرى التي تعوض يعني الذهب والفضة كثيرة فيما أحسب، وبالتالي ففي هذه الحالة إذا أمكن الاستغناء عن الذهب والفضة في إصلاح الأنوف أو الأسنان والأضرس ونحو ذلك فالأولى الابتعاد عن ذلك، والله تعالى أعلم. وأكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.